بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نواصل ما يتعلق بباب من الشرك الاستغاثة، الاستعادة بغير الله. وسبق بيان أن الاستعادة بغير الله عز وجل لا تجوز، والاستعادة هي الالتجاء إلى الغير لدفع وقوع المكروه. الاستعادة هي الالتجاء إلى الغير لدفع وقوع المكروه، لدفع وقوع المكروه. والاستعادة الصحيح أنها نوعان، الصحيح أنها نوعان: استعادة جائزة واستعادة ممنوعة. أما الاستعادة الجائزة فإنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول استعادة العبادة، وهي الاستعادة بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وهذا النوع من الاستعادة من أجل أنواع العبادة، وقد أمر الله عز وجل بها كما في المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامة، وقوله عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، إلى غير ذلك من النصوص التي تضمنت الاستعاذة بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته. والقسم الثاني الاستعادة بالمخلوق، الحي فيما يقدر عليه، هذا القسم الثاني من الاستعادة الجائزة. أولها الاستعادة بالله وهي عبادة من أجل أنواع العبادات، والثانية عبادة استعادة مباحة جائزة وليست عبادة، وهي الاستعادة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه. ودليل كونها جائزة ما رواه الشيخان من قوله عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الفتن: من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليلذ به، فليعب به. فهذا دليل على أن المخلوق يجوز أن يستعاذ به إذا كان حيا فيما يقدر عليه. مثلا إذا خاف الإنسان من مجرم أو قاتل أو سارق فلاذ أو استعاذ بفلان، يا فلان أعذني من فلان، وهو حي قادر على ذلك، فإن هذا من الاستعاذة المباحة الجائزة. وأيضا جاء من حديث جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة، فعاذت بأم سلمة، هذا دليل على الاستعاذة الجائزة. أما النوع الثاني فهي الاستعاذة الممنوعة المحرمة، وهي أيضا على نوعين، الاستعاذة بالأموات مطلقا، الاستعاذة بالأموات مطلقا استعاذة ممنوعة محرمة، وهي من الشرك. والنوع الثاني الاستعاذة بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعلى هذا يحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، ولهذا نهوا عن الرقى التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. نعم. قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره مقصوده التحذير من الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله تعالى، لأن ذلك من الشرك المنافي لأصل التوحيد. والاستغاثة المقصودة هنا الاستغاثة المعهودة، وهي الاستغاثة بالأموات والقبور والجن، والغالب أنهم يستغيثون بأولئك ويسألونهم ما هو من خصائص الله جل وعلا كالإحياء والشفاء ومغفرة الذنوب ونحو ذلك من الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فكما أن الاستعاذة التي مرت معنا هي نوع من أنواع الطلب، أيضا الاستغاثة نوع من أنواع الطلب، لكن الاستعاذة طلب لدفع شيء قبل وقوعه، طلب لدفع شيء أو منع وقوع شيء قبل حدوثه. أما الاستغاثة فهي طلب لرفع الشيء بعد حدوثه، لذلك الاستغاثة قال العلماء هي طلب الغوث، والغوث إزالة الشدة، فالاستغاثة عند العلماء هي طلب إزالة المكروه أو رفعه، وهي نوعان: استغاثة جائزة وأخرى ممنوعة. أما الاستغاثة الجائزة فهي أيضا على قسمين: القسم الأول الاستغاثة بالله جل وعلا، وهذا كما هو معلوم من أفضل أنواع العبادة وأجلها وأكملها، لأن الإنسان لا يطلب رفع ضر أو إزالة شدة من الله عز وجل إلا كان التوفيق له، والسعادة حاصلة كائنة لا محالة، لأن الأمر كله لله. وهكذا كان الأنبياء، وهكذا كان أتباعهم. قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالترتيب بالفاء دليل على أن الاستغاثة بالله سبب لتحصيل المراد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فمن استغاث بالله فالمراد قريب، المراد قريب. الثاني من أنواع الاستغاثة الجائزة الاستغاثة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه، فهذه ليست عبادة بل هذه استغاثة مباحة جائزة، لا يترتب عليها لا ثواب ولا عقاب. وهذا كما في قوله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ومن باب الفائدة الأخبار إذا وردت في القرآن، الأخبار خبر إذا ورد في القرآن هو على ثلاثة أضرب، هذه فائدة متعلقة به. النوع الأول أن تذكر في القرآن ويقرها القرآن، فهذه جائزة. والنوع الثاني أن تذكر ويبطلها القرآن، فهذه باطلة. والنوع الثالث أن تذكر في القرآن ولا يتعرض لها بتصويب ولا تخطئة، فهذا النوع من الأخبار ما تضمنه صحيح، ما تضمنه صحيح، كقول الله جل وعلا في خبر امرأة العزيز قال إنه من كيدكن، ثم وصف كيد النساء بماذا؟ عظيم، نكيدهن عظيم، فكيد النساء عظيم. هنا في القرآن هذا الكلام الذي أخبر به عن العزيز لم يتعرض له في القرآن بإثبات ولا نفي، بإثبات ولا نفي. فالصحيح أن مثل هذا يعتبر من الأخبار التي أقرها القرآن، فكيد المرأة عظيم، كيد المرأة عظيم، ولو كان باطلا لا أنكره القرآن طبعا. والأخبار هذه لا يتوسع فيها ولا تنكر، يعني طالب العلم إذا ضبط الأصول يضبط حتى كيف يتكلم، والإهمال في ضبط الأصول إهمال في ضبط المنهجية. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، طيب يقصد المرأة، هنا لا يتوسع ولا ينكر. لماذا؟ لأن هذا يسمى عند الأصوليين مجمل. أنت تبحث في الشريعة في النصوص هل هذا المجمل جاء بيانه في الشريعة أم لا؟ إذا جاء بيانه قف عليه، وهذا يعني أرح عقلك. قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلها، تمام؟ فذكر أن شهادة الرجل المرأتين بشهادة رجل، ونقصان دينها أنها تترك الصلاة والعبادة حال الحيض والنفاس، صحيح؟ فهذا هو نقصان الدين فقط، وهذا هو نقصان العقل فقط. وإلا كم من النساء من هي أعقل من زوجها أضعاف، بل إن كثير من النساء لو كان عقلها مثل عقل زوجها لفسدت البيوت، لكنها تحمل أبناءها وبيتها وزوجها برجاحة عقلها، واضح؟ لذلك التوسع في قضية ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام نخرج عن الوارد، يردنا إلى أمور ربما تفتن الناس وتعرض بصاحبها. قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال شهادتها، شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. إذن هو متعلق بالشهادة، بل الفقهاء يقول في الشهادة في الأموال فقط، ليست مطلقة عند الحنابلة المذهب أن في الأموال فقط دون غيرها، فانتبهوا لذلك. طيب ذكرنا قسم الشفاعة أو الاستغاثة الجائزة، أما الممنوعة فهي الاستغاثة بالأموات مطلقا، والاستغاثة بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا أيضا من الشرك. أما الدعاء فالدعاء كما هو معلوم نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والدعاء في الاصطلاح إظهار الافتقار إلى الله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة بسؤال الله عز وجل المطلوب، وهو نوعان، دعاء عبادة كالصلاة والحج ونحوها، ودعاء مسألة وهو المراد هنا دعاء المسألة، يا رب، ذاك يقول يا فلان يا حسين، نقول يا رب، حتى لا نقول يا رسول الله ولا يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لا يعني ترفع الأكف ولا تتعلق القلوب إلا بالله. هذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وغيره، هذا هو الفرق، أن أهل السنة والجماعة دينهم كله لله، واضح؟ ودين غيرهم لله ولغيره، صحيح؟ لله ولغيره. فهذا هو سر الاختلاف بين أهل السنة والجماعة والبقية. أهل السنة والجماعة دينهم كله لله، وهؤلاء أو غير هؤلاء دينهم لله ولغيره، وهكذا كان يفعل أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ترى كانوا يعبدون الله في أشياء، صحيح؟ يعبدون الله على الضراء مثلا، يذبحون لله ويذبحون لغير الله، فجعلوا العبادة لله ولغيره، لذلك سموا مشركين. فالمشرك الذي يعبد مع الله غيره، يدعو مع الله غيره. فالدعاء دعاء غير الله شرك مناف للتوحيد. الدعاء لغير الله أو دعاء غير الله شرك مناف للتوحيد. طبعا هل يعذر أو لا يعذر؟ هذه مسألة أخرى، انتبهوا، هذه جيدة الآن جاءت في الباب. عندما تقرأ كتاب التوحيد من أوله إلى آخره تجد أن الشيخ رحمه الله يذكر الحكم على الفعل، واضح؟ باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، هو يحكم على ماذا؟ الاستغاثة على الفعل، هذا الفعل شرك. أما تطبيق الحكم على الفاعل فهذه مردها إلى القضاء، نردها إلى ماذا؟ القضاء. لماذا؟ لأن تطبيق أو انطباق الحكم على فاعله والشرك على فاعله يستلزم وجود المقتضي وانتفاء المانع، وجود المقتضي وانتفاء المانع. لذلك فرق بين من يتعلم كتاب التوحيد ومن لا يعرف إلا رسالة نواقض التوحيد أو نواقض الإيمان، فرق كبير. لأن الذي يقرأ نواقض الإيمان أو نواقض التوحيد العشرة أو نواقض الإسلام لا يعرف التوحيد، فيكون ماذا؟ يكون منشغل بالحكم على الناس. أما من يتعلم التوحيد وكتاب التوحيد ينشغل بماذا؟ بدعوة الناس وتصحيح عقائد الناس، واضح يا أخوان؟ طيب، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر، ليس لك من الأمر. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الباب مقصوده أولا ذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى، وهذا أمر مهم. الداعية إلى التوحيد وإلى دين الله عز وجل لا بد أن تكون عنده براهين، عنده أدلة. لذلك الأنبياء أيدوا بالوحي وبالمعجزات، أما المعجزات فانتهى بنهاية انتهت بانتهاء النبوة وختمها، وبقي الوحي الموجود بين أيدينا وهو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فعلى المؤمن وعلى طالب العلم أن يتعلم البراهين من الكتاب والسنة على بطلان عبادة ما سوى الله. فأراد رحمه الله أن يقرر هذا الأمر جيدا ويتكرر معنا في هذا الكتاب، كالاستعاذة والاستغاثة بغير الله عز وجل. وهنا جعل الترجمة لهذا الباب نفس الدليل، وقول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. إذن هم هؤلاء الذين يعبدون من دون الله أشباح وصور خيالية مجردة عن صفات الإلوهية، هي أشباح آلهة، أشباح وصور خيالية مجردة تماما عن صفات الإلهية. لماذا؟ لأن الإله يخلق والإله ينصر، وهؤلاء لا يستطيعون خلق ذبابة، بل لا يستطيعون دفع المكروه أو الأذى عن أنفسهم. إذن لا حقيقة لهم ولا حظ لهم في صفات الألوهية. وكأنه رحمه الله يلزم ما ألزم به أهل الجاهلية، لأن وقته رحمه الله كانت القبور تعبد في نجد الحجاز وبقية البلدان، ومن يعرف ويقرأ يعرف حال المسلمين كيف كان في مكة والمدينة والحجاز ونجد والعراق ومصر والشام واليمن، وهي هذه البلدان هي بلدان العلم والإسلام. فإذا وصل الحال فيها هكذا فغيرها من باب أولى أن يقعوا في المخالفات. فأهل الجاهلية التزموا الإيمان بالربوبية، افهموا هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون من؟ الله. إذن كفار قريش التزموا توحيد الربوبية ولا ما التزموا؟ التزموا. إذا كان التزموا فإن توحيد الإلهية يعني مقتض لتوحيد الربوبية، فالذي فيه صفات الربوبية صفات الرب هو الذي يستحق أن يكون إله. فمادام أنكم تقرون أن الربوبية لله وليست للات ولا العزة ولا هبل ولا منات ولا غيرها، فلا تصرف العبادة إلا لمن هو متصف بصفات الربوبية. الأمر الثاني بين رحمه الله حال المدعوين من دون الله، أنهم لا ينفعون ولا يضرون حتى ولو كانوا من الملائكة والأنبياء والصالحين، فضلا عن أن يكون صنما. فكل من دعا غير الله فهذه حاله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى يومنا هذا هل يستطيع أن يخلق ذبابة؟ لا. قال رحمه الله: طيب أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، أكرم الخلق وأقرب الناس منزلة وأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لم يستطع دفع الضر عن نفسه ولا عن أصحابه يوم أحد. فإذا كان هذا حاله عليه الصلاة والسلام مع علو منزلته وكماله عليه الصلاة والسلام، فكيف يعبد الرسول من دون الله؟ ولا شك أن غير الرسول من الأولياء وغيرهم من باب أولى. ولا يغيب عنكم خبر عكاشة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ادعو الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. ما قال يا رسول الله اجعلني، اجعلني منهم. نقف عند هذا الباب. الأسئلة نخصص لها الوقت بين المغرب، بين الأذان والإقامة من صلاة العشاء إن شاء الله، غدا وبعد غد إن شاء الله. وسامحونا إن أطلنا عليكم أو أكثرنا عليكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم من السعداء في الدنيا والآخرة، ومن أوليائه في الدنيا والآخرة.